بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نبدأ درسنا. الله وتوفيق السلام. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. وبعد، قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب ما جاء في الصليب في الثوب. قرأنا بعده. طيب، السلام عليكم. باب في الصور. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك عن أبي زرعة ابن عمرو بن جرير عن عبد الله بن نجي عن أبيه عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنب. نعم، الحديث قال المذيع أخرجه النسائي وابن ماجه، وليس في حديث ابن ماجه ولا جنب. قد تقدم في كتاب الطهارة في إسناد عبد الله بن جي الحضرمي. قال البخاري فيه نظر، هذا آخر كلامه. بن جي بضم النون وفتح الجيم وفتح آخر الحروف. إشكال عليه هذا. أحسن الله إليكم. قال: صحيح لغيره دون ذكر الجنب، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله بن نجي. صحيح لغيره دون إيش؟ صحيح لغيره دون ذكر الجنب، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله بن نجي وجهالة أبيه، وهو مكرر الحديث السالف برقم كذا في أول الكتاب. مكرر الحديث السالف برقم 227. أحسن. يدخل ذلك بيتا فيه صورة ولا كلب. نعم، أما الجنب طاهر، يعني في مثل غرابة، يعني الحديث ضعيف نجي هذا، وأبوه مجهوم يقول فيه كلام عبد الله بن نجي. إشكال عليه. قال لضعف عبد الله بن نجي وجهالة أبيه. طيب، إذن لا كلمة ولا جنب، لأن الجنب طاهر ولا يمنع دخول الملائكة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أيانم واحد له جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ. هذا دل على لا بأس بقاء الجنب. كأبو هريرة لقيه في بعض طرق المدينة من خلص، قال: إني كنت جنب. قال: إن المؤمن لا ينجس. لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب. المراد صور ذوات الأرواح، صور ذوات الأرواح الأدبيين أو الحيوانات أو الحشرات أو غيرها. أما صور غير ذوات الأرواح فلا بأس بها، صور الطائرات السيارات والبيوت والمراكب والسفن لا بأس، إذا لم يكن فيها آدميون. قال ابن عباس رضي الله عنه: إن كان ممكنته لابد فصور الشجرة وما لا روح فيه. بعض العلماء قال أيضا استثنى النباتات لأن فيها روح، لكن ضعيف. الصواب أنه لا بأس تصوير جميع الأشياء ما عدا ذوات الأرواح. قبل أمس كنت لو تصور الشجرة وما لا روح فيه. والصورة إذا هل يجوز للإنسان صورة أن يبقيها؟ أولا ما دعت الضرورة إليه لا بأس، من الصور في بطاقة الأحوال، في جواز السفر، الشهادة العلمية للضرورة لا بأس. ثانيا مع ذلك الصور تنقسم قسم فيه صور ممتهنة ويجلس عليها، هذا لا بأس بها، ما تمنع دخول الملائكة. وكذلك أيضا إذا قطعها نصفين ولم يبقى معهما، أو أزال الرأس، طمس الرأس كامل أو قطع الرأس كامل، زال المحذور يبقى معه الحياة. أما صورة الوجه والرأس وحدها فهذا ممنوع أيضا. فالصور التي تمنع دخول الملائكة هي الصورة التي فيه الصورة غير ممتهنة. أما المتهنة وهي ما يجلس عليها أو المقطوعة بما لا تقوى معه الروح أو المطموس أو المقطوع الوجه والرأس فهذا يزيل لا بأس به. وكذلك الكلب، كلب يمنع دخول الملائكة. أن جبريل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وقال أن جبريل وعده أن يأتيه فتأخر، ثم جاء فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في الباب بيت فيه تمثال، قال اقطع التمثال وجعه كذا، وفيه جرو كلب الحسن أو الحسين، فأمر بالجرو الكلب وأخرج، وأمر بالتمثال فقطع قطعتين. نعم، مش كان عندك الشارع؟ كذلك للضرورة، هذه للضرورة، ما يستطيع الإنسان يرميها في الشارع تراهم، مثل صورة، مثل الصورة في بطاقة الأحوال، وصورة في جواز السفر، وصورة في الأوراق النقدية. نعم. السلام عليكم. نعم. قال رحمه الله عن عبد الله بن نجيب التصغير: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنب. قال الخطابي في المعالم: المراد من الجنب في هذا الحديث هو الذي يترك الاغتسال من الجنابة ويتخذه عادة، وأما الكلب إنما يكره إذا كان اتخذه صاحبه للهو ولعب لا لحاجة. قبل هذا، أما الجنب، قول الخطابي الجنب الذي يترك الاغتسال من الجنابة ويتخذ عادة، هذا مبني على صحة الحديث، والحديث لا يصح، الحديث لا يصح. فالصواب أن الجنوب لا يمنع، لا يمنع دخول الملائكة ولو ترك الاغتسال، لكنه يكره كراهة شديدة إذا أراد النوم. إذا أراد النوم فإنه يتوضأ، قال شيء يتوضأ يخف الجنابة. قال العلماء يستحب الجنوب أن يتوضأ إذا لنوم أو أكل أو شرب أو معاودة وطأ، يتوضأ إذا أراد أن يعاود وطأ زوجته، أو أراد أكل أو شرب أو نوم فإنه يتوضأ، يستحب. نعم. صلى الله عليكم. خف الجنابة. نعم. كذلك المكث في المسجد، جاء عن الصحابة، عدد من الصحابة أنه لا يمكث في المسجد الجنوب، قال الجنوب إلا عابر سبيل، إلا في الطريق. قال ولكن ورد عن جمع الصحابة أنهم إذا توضوا جلسوا في المسجد. نعم. أحسن الله عليكم. هذا فقول الخطابي هنا في معالم: المراد بالجنوب هو الذي يترك الاغتسال من الجنابة ويتخذ عادة، هذا مبني على صحة الحديث، والحديث لا صح، والصواب أنه لا يمنع. نعم. وأما الكلب، هو كان شعيب كأنه صححه لغيره ولا؟ ها؟ أو حسن صح الحديث؟ بدون ذكر الجنوب. إيه. زيادة الجنوب هي التي زيادة الجنوب هذه ما في الإشكال. نعم. قال: وأما الكلب إنما يكره إذا كان اتخذه صاحبه للهو ولعب ولا لحاجة وضرورة، كمن اتخذ لحراسة زرع أو لغنم أو لقنص وصيد. فأما يعني هذا، يعني اتخاذ الكلب يجوز في هذه الحالة الثلاث، أن يتخذه إيش؟ لحراسة، حراسة زرع يكون مزرعة حارسة، أو حراسة الغنم، أو للصيد. إذا اتخذ لهذه الثلاثة جاز، وإلا فلا، فإن إذا اتخذ لهذه الثلاثة ينقص من أجره كل يوم قراط، يعني يقسم الأجر إلى أقسام، إلى 22 أو كذا قسم، ويكون واحد منها يذهب عليه من أجل إيش؟ من أجل اتخاذ الكلب. فيجوز اتخاذ الكلب لواحد من ثلاثة: إما لحراسة الغنم، وإما للمزرعة، وإما للصيد. من اتخذ كلب إلا كلب صيد أو ماشية أو حرث نقص من أجل كل يوم قراط. هذا صحيح. نعم. ها؟ لا، بيت ما يحتاج حراسة، حراسة الزرع أو البستان، البيت ما يحتاج حراسة. الآن نحصل لك بعضهم يقتني الكلاب للعميان. ليش؟ لبعض العميان يقتنونه. لا ما أدري والله، العميان وش يتكلمه؟ يقوده يعني. يقوده. إيه؟ وش يقوده؟ يقوده ما يتكلم، ما يدري، يقول هذا في حفرة، هذا في كذا. ها؟ هذا ما يصلح. هذا يوجد هذا؟ ها؟ نعم. الغرب يقتنون، يقتنون الكلب. يعني في عميان في الغرب كثير. ها؟ عندهم عميان. يتخذونها لغير العمل. نعم صحيح، يتخذونها ويغسلونها أيضا. ولبسونه مع أنه أقول مع أنه نجس، ويغسلونه ويطهرونه وينظفونه، بل إنهم ويطعمونه، بل إنهم يجعلون يرث، يجعلون لهم ميراث. كان الغرب كفرة، الكفرة لا، لا أقول كفرة لا، لا يرعون ولا، وليس لهم اعتبار. الكفر أعظم. ممكن هذا يستفاد منها في هذا، في هذا ممكن إذا كان يستفاد منها فلا بأس، يعني يستفاد. هذا محل نظر، حل اجتهاد المجامع الفقهية يدرسون في مثل هذا، يصدر فيه فتوى. نعم أحسن الله إليكم. قال: كمن اتخذه لحراسة زرع أو لغنم أو لقنص وصيد، فأما الصورة فهو كل ما تصورت من الحيوان، سواء في ذلك الصور، سواء في ذلك الصور المنصوبة القائمة التي لها أشخاص وما لا شخص له من المنقوشة في الجدر، والصورة فيها وفي الفرش. في الجدر ها؟ نعم في الجدر. يعني ما له ظل وما ليس له ظل. اللي له ظل يعني مجسمة، وما ليس له ظل موجودة في الفرق، الصور في الأوراق، في الأوراق وفي السثور. نعم السلام عليكم. نعم. قال: وما لا شخص له من المنقوشة في الجدر والمصورة فيها وفي الفرش والأنماط، وقد رخص فيما كان منها، وقد رخص فيما كان منها في الأنماط التي توطأ وتداس بالأرجل. انتهى. يعني المتهنة كما سبق، المتهنة يجلس عليها، هذه تبقى في بقائها. ولكن التصوير ما يجوز يقول بصور صورة وامتهنها، لا ممنوع. لكن إذا وجدت هل تبقى؟ إذا متهنت لا بأس ببقائها، وإذا كانت منصوبة فلا. نعم أحسن الله إليك. قال النووي: والأظهر أنه عام في كل كلب وكل صورة، وأنهم يمتنعون من الجميع لإطلاق الحديث. والحديث مع شرحه قد تقدم في أول الكتاب في أبواب الجنب. قال النووي: وأخرجه النسائي وابن ماجة، وليس في حديث ابن ماجة، وليس في حديث ابن ماجة ولا جنب. وقد تقدم في كتاب الطهارة وفي إسناده عبد الله بن نجي الحضرمي. قال البخاري: فيه نظر، هذا آخر كلامه. ونجي بضم النون وفتح الجيم وتشديد الياء. آخر بعده. نعم. في الله سليك، في حاشية بذل المجهود، قال: وأجاد البحث في ذلك في رسالة التصوير للمولوي محمد شفيع. وأجاز. قال: وأجاد البحث في ذلك في رسالة التصوير للمولوي محمد شفيع. قال هو الديوبندي. وحاصله أن ما كان في صورة مما يعبد فلا يجوز مطلقا، سواء كان شجرا أو شمسا أو غير ذلك. إذا كان يعبد منها. نعم. وأما ما سوى ذلك فيجوز غير ذي روح مطلقا. غير ذوات الأرواح ما في إشكال. نعم. وأما في ذي الروح فيجوز للممتهن. نعم. وتجوز للصغيرة وهي تظهر بجميع أجزائه إذا وضعت على الأرض. وتجوز إيش؟ كذا العبارة فيها قلق. وتجوز للصغيرة وهي تظهر بجميع أجزائه إذا وضعت على الأرض والناظر قائم. وذكر الشواهد والأقوال في ذلك. فلا يرد ما روي عن بعض الصحابة في الخاتم. فلا يرد أحسن عليكم ما روي عن بعض الصحابة في الخاتم ولنكتة وغيرهما. وش اللي في خاتم؟ ما أدري، لعله ذكر أن بعض الصحابة في بعض خواتيمهم شيء من الصور، لا أدري. قال: واختلف المحدثون في امتناع الملائكة بما على النقدين، فنفاه عياض وأثبته النووي. بما على النقدين هذا الدراهم. نعم نعم. فنفاه عياض وأثبته النووي. قال ابن عابدين: قوله نفاه عياض أي قال إن الأحاديث مخصصة كذا في البحر الرائق، وهو ظاهر كلام علمائنا. انتهى. يعني مستثنى مع الصواب، مستثنى الضرورة. نعم. وقال: وذكرت شواهده. وذكر كان الفرنسي عندها كان صورة الملك فرنسا ولا كذا، كان وكان كبير، كان كبير في ورقة يعني؟ نعم، لا في فضة. إيه. ثم في الدولة السعودية الملك عبد العزيز أمر بضرب النقود من فضة، دراهم، صار ريال من فضة بس أصغر من من من الفرنسي، ريال فرنسي، فكان في فرنسا ذاك فرنسي يسمونه، وكان الفرنسي أغلى يعادل ريالين كذا ونص من السعودي، صار الآن يعادل 10 أو يعادل 20، غالي هذا من فضة قبل أن تجد الأوراق النقدية، كان ريال موجود، ثم كان في ريال ونصف ريال وربع ريال، كان كلها من فضة، وأما القروش فهي ليست من فضة، من النيكل. نعم. أدر ها؟ هذا قديم في النقود، وجدت نقود من القرن الأول للهجرة فيها صورة عبد الملك بن مروان. إيه عجيب صورة. نعم. غريب. كان يصورون صورهم، ما أظن هذا بعيد بعيد يعني في العصور، ولا ما أظن ما كان يجعلون صورهم على النقود. وجد؟ نعم وجدت في الآثار أحسن الله إليكم، لكن كأنها أزيلت بعد ذلك. ها أزيلت؟ كأنها سكت في مدة معينة ثم أزيلت الصور. أزيلت بعد ما وجدت ولا؟ نعم يعني ما أدري والله، ما أدري في كونها ضار، أنا أنا أستبعد أن يكون يعني عبد الملك مروان يضع صورة عليه في العصر الأول، العصر الأول. الظاهر الصورة ما وضعت إلا حديثا متأخرة. محتمل. التفريق بين الصورة الثابتة والمتحركة، الصور المتحركة في الشاشات في البيوت، هل يدخل فيها؟ المتحركة غير ثابتة يعني، أخبر الله أعلم أنها الكلام في الثابت، هذه ما بشيء، تروح تذهب. نعم. ها صور حيوانات ابل ايه ايه لا ما يجوز، ما يجوز تصور ذات الارواح ولا ثوثيه ولا شيء. نعم. والفيديو الله يسعدك، ها والفيديو داخله في هذا النهي يعني ولا متحركه؟ ايه ولو كان تصور، التصوير ممنوع، لكن بقاءه الان هل هي وهي متحركه هل يقال انها صوره؟ ما هي باقية لها، لكن كونه يصور يقول أنا بجعلها متحركة وممنوع التصوير. يعني إذا صورها من أول مثلا صور يقول أنا بصور الصورة هو امتهنها، يقول لا التصوير من أساس ممنوع، لا تصور لا للانتهاء ولا لأي غرض إلا ما استثني للضرورة. نعم. أحسن الله إليك. أما إذا وجدت فهذا المتهن مستثنى، والمتحرك هذا غير ثابت، هذه في الشاشة تروح. نعم. إذا تعلق على الجدار ما في معنى، إذا كان ما في صور آدميين غير واضحة، إذا كان في صور ما في صور آدميين بس لا بد يعني في اللي يطوفون واللي يصلون لكن غير واضح، يعني هيئة بدون معالم. ها هيئة شو غير واضح؟ ما دام الصورة واضحة ما في شكل، الصور واضحة. نعم. أحسن الله إليكم، في بحث في مجلة البحوث الإسلامية عن النقود، عن إيش؟ عن النقود أحسن الله إليك. إيه؟ وتاريخها. إيه؟ قالوا لقد استبدل عبد الملك صورة القيصر بصورته وأبقى العمود القائم على المدرجات الأربعة، ولكنه حذف شارات الصليب وما يدل عليه. عجيب عجيب. لقد استبدل عبد الملك صورة القيصر بصورته وأبقى العمود القائم على المدرجات الأربعة، ولكنه حذف شارات الصليب وما يدل عليه، وقد اعترض الصحابة على صورة عبد الملك على نقده الدمشقي. على نقده، عجيب، إذا ثبت هذا معناه مجدد. قال وكان هذا رأيا لبعضهم، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم وقد اعترض الصحابة على صورة عبد الملك على نقده الدمشقي، وكان هذا رأيا لبعضهم، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه تعاملوا بالنقد الروماني وعليه صور ملوكهم. عجيب، تعاملوا بالنقد الروماني، من يقول هذا؟ هذا في يحتاج إلى تحقيق، لو صح هذا معناه أنه وجد. لكن موجودة الآن صورها نشرت أحسن الله إليكم في الآثار، نقود من عهد عبد الملك بن مروان موجودة الحين؟ وين في موجودة؟ منشورة على النت أحسن عليكم. ما إذا ثبت، المهم إذا ثبت حقيقة أنا ما صارت موجودة، وهالكلام هذا كذلك إذا صح. نعم أحسن عليكم. في فتوى اللجنة الدائمة، هل التصوير الذي تستخدم فيه كاميرا الفيديو يقع حكمه تحت التصوير الفوتوغرافي؟ إيش؟ هل التصوير الذي تستخدم فيه كاميرا الفيديو يقع حكمه تحت التصوير الفوتوغرافي؟ أجابت اللجنة قالت نعم، حكم التصوير بالفيديو حكم التصوير الفوتوغرافي بالمنع والتحريم لعموم الأدلة وبالله التوفيق. والأعضاء كان الشيخ بكر أبو زيد وشيخ عبد العزيز الشيخ وشيخ صالح فوزان وشيخ بن غديان وعبد الرزاق حفيفي وشيخ بن باز رحمه الله. يعني ما يصور، يقول أنا بصور يعني فوتوغرافي، يقول لا الصور ممنوع، لكن إذا وجدت الصورة يعني كانت متهنة تبقى، غير متهنة لا تبقى، متهنة ومقطوعة. نعم صلى الله عليكم. بعض المأكولات التي على علبها صور، هل يجوز أن يشتريها الإنسان ويأكل ما فيها ثم يرميها؟ أنا أقرب أنه لا معنى، هذه ما أعلوها للزوال، يقطعها يأخذها ويقطعها، الأقرب والله هذا منه لا معنى الحرج. لأن الإشكال عمت لأنه ها؟ لأن الله سليك عمت به البلوى، ما يمكن التحرز فعلا، يعني يصعب التحرز. إيه لا، لأن ليست معدة للبقاء، هذه ليست معدة للبقاء، اشتراها للأكل وإزالة. نعم صور حلوى يعني ما شو. نعم مثلا ها؟ الحلوى مثلا أو الأجبان إيه، لكن في الحلوى يعني كاتب يطبس الرأس، وإذا كان على نفس الأكل يأكلها أو يقض. ها إيه مشقة التكاليف فيها مشقة، كذلك أقول التكاليف فيها مشقة لا بد، لكنها مشقة محتملة. نعم الجوال يرد على الصور كثيرة، ولا نقدر يعني ما دينية أنها تبقى في جوالي، هل هي حرام؟ إذا كانت ما تبقى خلاص، كونها تخرج شيء عارض تبقى في الجوال من برامج، والله محل نظر، كونها تبقى مع تسجيل محل نظر. نعم أحسن الله عليكم، من يفتح الصور في الجوال في المسجد مثلا كذلك يعني محل نظر، يعني كونه معناه هذا يعني ناتج عن سؤال الأخ، هل يبقيها من الأساس؟ هل يثبتها؟ كون يبقي الصورة مثبتة هذا يعني فيه إشكال، الأولى لا يبقيها مثبتة. نعم أحسن الله عليكم. نعم قال فأما الصورة فهو كل ما تصورت من الحيوان. نعم حسنا. فأما الصورة فهو كل ما تصورت من الحيوان، سواء في ذلك الصور المنصوبة القائمة التي لها أشخاص، يعني لها ظل، وما لا شخص له، من المنقوشة في الجدر والمصورة فيها وفي الفرش والأنماط. ليس لها ظل كالصور في الأوراق وفي السطور. نعم. وقد رخص فيما كان منها في الأنماط التي توطأ وتداس بالأرجل انتهى. قال النووي والأظهر أنه عام في كل كلب وكل صورة، وأنهم يمتنعون من الجميع لإطلاق الحديث. طيب والحديث نعم الحديث بعده. طيب حدثنا وهب بن بقية قال حدثنا خالد عن سهيل يعني ابن أبي صالح عن سعيد بن يسار الأنصاري عن زيد بن خالد الجهني عن أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تمثال. وقال انطلق بنا إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها نسألها عن ذلك. فانطلقنا فقلنا يا أم المؤمنين إن أبا طلحة حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا، فهل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ذلك؟ قالت لا، ولكن سأحدثكم بما رأيته فعل. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه وكنت أتحين قفوله، فأخذت نمطا كان لنا فسترته على العرض، فلما جاء استقبلته فقلت السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، الحمد لله الذي أعزك وأكرمك. فنظر إلى البيت فرأى النمط فلم يرد علي شيئا، ورأيت الكراهية في وجهه، فأتى النمط حتى هتكه، ثم قال إن الله لم يأمرنا فيما رزقنا أن نكسو الحجارة واللبن. فيما رزقنا، إن الله لم يأمرنا فيما رزقنا أن نكسو الحجارة واللبن. قالت فقطعته وجعلته وسادتين وحشوتهما ليفا، فلم ينكر ذلك علي. قال المنذري وخرجه مسلم بطوله، وخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. الحديث بعده. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن سهيل فذكر مثله، قال فقلت يا أمة إن هذا حدثني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وقال فيه سعيد بن يسار مولى بني النجار. أي تخريجه الصحيحين، ها؟ أخرجه مسلم بطوله، وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه ببعضه. طيب، والشاعر قوله في كلب ولا تمثال هو الصورة، قوله فيه بيت بيتا فيه كلب ولا تمثال بكسر التاء هو الصورة مطلقا، والمراد صورة الحيوان. قوله وقال انطلق بنا، القائل زيد بن خالد، والخطاب لسعيد بن يسار. قوله وكنت أتحين بصيغة المتكلم من باب التفعل، أي أطلب وأنتظر حين رجوعه صلى الله عليه وسلم. قوله قفوله أي رجوعه. قوله فأخذت نمطا بفتحتين، قال النووي المراد بالنمط هنا بساط لطيف له خمل، وفي فتح الودود ثوب من صوف يفرش ويجعل سترا ويطرح على الهودج. قوله فسترته على العرض بالضاد المعجمة، قال الخطابي في المعالم العرض الخشبة المعترضة يسقف بها البيت ثم يوضع عليها الخشب الصغار، الخشب الصغار، يقال عرضت البيت تعريضا، انتهى. وفي النهاية لابن الأثير رحمه الله تعالى حديث عائشة رضي الله عنها نصبت على باب حجرتي عباءة مقدمه من غزات خيبر أو تبوك، فهتك العرص حتى وقع بالأرض. العرض، قال الهروي المحدثون يرونه بالضاد المعجمة وهو بالصاد المهملة وبالسين، وهو خشب توضع على البيت عرضا إذا أرادوا تسقيفه، ثم توضع عليها أطراف الخشب الصغار، يقال عرصت البيت تعريصا. وذكره أبو عبيدة بالسين، وقال والبيت المعرس هو الذي له عرس، وهو الحائط يجعل بين حائطي البيت لا يبلغ به أقصاه. والحديث جاء في سنن أبي داود بالضاد المعجمة وشرحه الخطاب في المعالم، وفي غريب الحديث بالصاد المهملة، وقال لا، قال الراوي والعرض وهو غلط. وقال الزمخشري إنه العرص بالمهملة، وشرح نحو ما تقدم، قال وقد روي بالضاد المعجمة لأنه يوضع على البيت عرضا، انتهى كلام ابن الأثير. قوله فرأى النمط، وفي بعض روايات مسلم تصريح بأن هذا النمط كان فيه صور الخيل ذوات الأجنحة. قوله حتى هتكه أي قطعه وأتلف الصورة التي فيه. قوله إن الله لم يأمرنا فيما رزقنا أن نكسو الحجارة واللبن، وفي رواية مسلم والطين مكان واللبن. قال النووي استدل به على أنه يمنع من ستر الحيطان وتنجيد البيوت بالثياب، وهو منع كراهة تنزيه لا تحريم، هذا هو الصحيح. قال وليس في هذا الحديث ما يقتضي تحريمه، لأن حقيقة اللفظ أن الله لم يأمرنا بذلك، وهذا يقتضي أنه ليس بواجب ولا مندوب ولا يقتضي التحريم، انتهى. قوله فقطعته وجعلته وسادتين فيه أن الصورة إذا غيرت لم يكن بها بأس بعد ذلك، وجاز افتراشها والارتفاق عليها. وقال عبد الحق المحدث الدهلوي ولا يخفى أن سياق الحديث يدل على أن المنع والهتك لم يكن من جهة التصوير بل لكراهة كسوة الجدار، انتهى. قلت التصوير وكسوة الجدار كلاهما أمران منكران أنكر عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. طيب، فيش بعد البخاري عندنا فيس تكلم عليه، هو البخاري مسلم، نعم، الصواب مثل ما قال الصورة محرمة، وكذلك ايش كسوة الجدار، لكن كسوة الجدار هل يصير التحريم او الكراهة، او قد يكون باب الإسراف الأنصار كسوة الجدر الأنصار الديكورات والستائر والستور لها صار اتساع، وهذا قد يصل إلى حد الإسراف، إلا أن يقال أن هذا داخل يعني في تكميلها وتجميلها، وأنه يكون له قيمة وأنه يستثنى من هذه الجهة. ولا الآن توسع صار الآن توسع في الستور والستائر، في توسع والتكفرات وما أشبه ذلك شيء، يعني أمر لم يحصل إلا في هذا الزمن. السلام عليكم. قال في بذل المجهود سهرنفوري قال: وهذا يدل على كراهة ستر الحيطان بالثياب المنقشة رحمكم الله وغيرها، لأن ذلك من السرف وفضول زهرة الدنيا التي نهى الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يمد عينيه إليها، نهي تنزيه لا تحريم. قوله قالت فقطعت، نهي تنزيه كذا، قال نهي تنزيه لا تحريم. قال القرطبي: يحتمل أن في قوله فقطعته وجعلته وسالتين، قال القرطبي: يحتمل أن مع التقطيع أزيل شكل الصورة. يحتمل أن مع التقطيع أزيل شكل الصورة وبطل فيزول الموجب للمنع، ويحتمل أن تكون تلك الصور أو بعضها باقيا، لكن لما امتهنت بالقعود عليها والاتكاء عليها سومح فيها، وقد ذهب إلى كل احتمال منهما. سامح فيها حتى ولو ما قطعت، لكن يحتمل أنه قطعت وأنه بقي في كل واحد ما لا تحصل معه الحياة. نعم حسن الله عليكم. قال نعم، وقد ذهب إلى كل احتمال منهما طائفة من العلماء. وفي قوله الله يحسن إليك: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة. قال في الحاشية: استدل بذلك بعض الشافعية على حرمة الدخول في بيت فيه تصاوير. هذا عندنا؟ لا، في حاشية هذا بدل المجهود. استدل بي عيش. أي نعم، يقول: استدل بذلك بعض الشافعية على حرمة الدخول في بيت فيه تصاوير، في قوله لا تدخل الملائكة بيت فيه صورة، على حرمة الدخول لبيت فيه تصاوير، لأن النبي امتنع من دخول البيت، لأن الملائكة لا تدخل الملائكة بيت فيه صورة، والنبي امتنع. أحسن. قال الموفق: يجوز الدخول عند أحمد، وأبيح ترك الدعوة في أجله عقوبة. وأبيح ترك الدعوة في أجله عقوبة، إلى أن قال: وهذا مذهب مالك. وقال أكثر أصحاب الشافعي: لا يجوز له الدخول لحديث الباب. ولنا ما روي أنه عليه الصلاة والسلام دخل الكعبة وفيها صورة إبراهيم وإسماعيل. انتهى. في شيء يعني؟ أبحث حصل عليكم. نعم، اللي بعده. حصل عليكم. حدثنا، قال أبو داود رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن بكير عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد عن أبي طلحة رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. قال بسر: ثم اشتكى زيد فعدناه فإذا على بابه ستر فيه صورة، فقلت لعبيد الله الخولاني ربيب ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول؟ فقال عبيد الله: ألم تسمعه حين قال: إلا رقما في ثوب؟ طيب، إشكال هاي. قال أحسن الله عليكم: إسناده صحيح، وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي من طريق بكير بن عبد الله بن الأشجي بهذا الإسناد. ها؟ إسناده إيش؟ إسناده صحيح، أخرجه البخاري ومسلم والنسائي في الكبرى. طيب، إلا رقم في كلام. طيب، اقرأ كلام الشاعر. قوله عن بكير بالتصغير، قوله عن بسر بضم الموحدة وسكون المهملة، قوله عن زيد بن خالد، وفي رواية للبخاري أن زيد بن خالد الجهني حدثه، ومع بسر بن سعيد عبيد الخولاني الذي كان في حجر ميمونة رضي الله عنها. قوله: ثم اشتكى، أي مرض زيد، أي ابن خالد المذكور. قوله: فعدناه من العيادة. قوله: ربيب ميمونة، بالجر ربيب ميمونة بالجر بدل من عبيد الله، وإنما يقال له ربيب ميمونة لأنها كانت ربته وكان من مواليها ولم يكن ابن زوجها. قوله يوم الأول من باب إضافة الموصوف إلى صفته، قوله ألم تسمعه أي زيدا، قوله إلا رقما في ثوب أي نقشا فيه. وزاد في رواية للبخاري قلت لا، قال بلى. قال النووي يجمع بين الأحاديث بأن المراد باستثناء الرقم في الثوب ما كانت الصورة فيه من غير ذوات الأرواح كصورة الشجرة. قال الحافظ ويحتمل أن يكون ذلك قبل النهي كما يدل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأراد به آخر أحاديث الباب. وقال ابن العربي حاصل ما في اتخاذ الصور أنها إن كانت ذات أجسام حرم بالإجماع، يعني مجسمة، لأن بعض العلماء يرى أن الصورة لا تحرم إلا إذا كانت مجسمة، يعني تكون مصورة على صورة قائمة على خشب أو غيرها. أما إذا كان لمس المجسمة والتي لا ظل لها كالصورة في الأوراق أو في السطور تجوز عند بعض العلماء، أما ما كانت الصور مجسمة هذه حرام بالإجماع، ما خالف فيها. نعم أحسن الله عليكم. وإن كانت رقما فأربعة أقوال، الأول الجواز مطلقا لظاهر حديث الباب. وإن كانت رقما، وقال ابن العربي حاصل ما في اتخاذ الصور أنها إن كانت ذات أجسام حرم بالإجماع. نعم هذه الصورة مجسمة. نعم. وإن كانت رقما فأربعة أقوال، الأول الجواز مطلقا لظاهر حديث الباب، الثاني المنع مطلقا، الثالث إن كانت الصورة باقية الهيئة قائمة الشكل حرم، وإن قطعت الرأس أو تفرقت الأجزاء جاز. قال وهذا هو الأصح. الرابع إن كان مما يمتهن جاز، وإن كان معلقا لم يجز. انتهى. قال المنذري وهو بعض الحديث الأول بمعنى. نعم يحتمل أنها من غير الصور أو أنها قبل النهي، يعني إما أنها صورة من صورة الأرواح وكان قبل النهي، أو أنها يعني نقوش ليست صور. والحاصل أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، وأما إذا كانت ممتهنة فلا بأس. نعم سم أحسن الله إليكم. قلتم في الحديث شرح الحديث السابق في شرح البخاري هذا الحديث فيه أن الملائكة الكرام لا يدخلون البيت الذي فيه كلب ولا صورة، لأن الكلب منهي عن اقتنائه في البيت، وكذلك الصور لما فيها من المضاهات لخلق الله. والملائكة الذين لا يدخلون البيت الذي فيه صورة هم ملائكة الرحمة، أما الحفظة والكتبة فلا يفارقون الإنسان. طيب. الحديث الذي بعده أحسن الله عليكم، قوله لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة، هذا الحديث ظاهره يدل على أن زيد بن خالد هو راويه، وقد وجد في بيته ستر فيه تصاوير، فكيف يروي الحديث وعلى بابه ستر فيه صورة؟ الجواب ظاهر الحديث يدل على أن زيد بن خالد رضي الله عنه يرى أن الصورة في الثوب مستثناة من المنع من دخول الملائكة، وأن هذا اجتهاد منه. والصواب أن الصورة إذا كانت في ستارة معلقة أو في ثوب فإنها تمنع من دخول الملائكة، بخلاف الصورة الممتهنة في الوسادة والفراش والبساط الذي يوطأ فلا تمنع دخول الملائكة. أما قوله إلا رقم في ثوب فيجاب عنه بجوابين: الأول أن المراد بالرقم النقوش والخطوط غير الصور، الثاني أن المراد بالرقم الصورة الممتهنة. قال هنا جاب بجوابه أن هذا قبل النهي. نعم أحسن الله إليكم. لكن نعم بعيد قبل النهي. نعم. قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا الحسن بن الصباح أن إسماعيل بن عبد الكريم حدثنا إيش؟ وقفنا على إيش؟ الحسن بن الصباح نعم أن إسماعيل أن إسماعيل بن عبد الكريم حدثهم قال حدثني إبراهيم يعني بن عقيل عن أبيه عن وهب بن منبه عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر بن الخطاب زمن الفتح وهو بالبطحاء أن يأتي الكعبة فيمحو كل صورة فيها، فلم يدخلها النبي صلى الله عليه وسلم حتى محيت كل صورة فيها. حديث سكت عن المنذري. إيش قال؟ قال إسناده صحيح، وأخرجه ابن حبان وأبو نعيم في حلية الأولياء والبيهقي من طريق إسماعيل بن عبد الكريم بهذا الإسناد. والسمع فتح يعني فتح مكة، كل صورة في الكعبة، وكان في تلك الصور صورة إبراهيم وإسماعيل بأيديهما الأزلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم الله، والله إن استقسم بالأزلام قط، إن يعني مثلا بمعنى ما، كما روى البخاري. نعم، بعده. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن السباق عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال حدثتني ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن جبريل عليه السلام كان وعدني أن يلقاني الليلة فلم يلقني، ثم وقع في نفسه جرو كلب تحت بساط لنا فأمر به فأخرج، ثم أخذ بيده ماء فنضح به مكانه، فلما لقيه جبريل عليه السلام قال إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقتل الكلاب حتى إنه ليأمر بقتل كلب الحائط الصغير ويترك كلب الحائط الكبير. لما نترك هذا الكبير؟ يعني بعد ذلك هذا أولا، ثم نسخ الأمر بقتل الكلاب بعد ذلك، كان أولا ثم نهى عن ذلك تخريجه. أحسن الله إليكم. قال إسناده صحيح وأخرجه مسلم والنسائي في الكبرى من طريقين عن ابن شهاب الزهري بهذا الإسناد. قوله الحائط هو الحديقة من النخل. قوله إيش؟ قوله الحائط هو الحديقة من النخل، سمي كذلك للتحويط عليه، وقوله يترك كلب الحائط الكبير يعني للحاجة إلى حمايته بخلاف الصغير الذي يحميه ساكنه. إيش؟ قوله إيش؟ قوله يترك كلب الحائط الكبير يعني للحاجة إلى حمايته بخلاف الصغير الذي يحميه ساكنه. والجرو ولد الكلب والسباع، قلنا والأمر بقتل الكلاب منسوخ بحديث جابر في صحيح مسلم. الكلب ذكر فيه ثلاث لغات، صغير من أولاد الكلاب، ثم نعم فأخذنا فنضح. قوله قوله فنضح أي رش أو غسل غسلا خفيفا مكانه، أي مرقد الجرو. فلما لقيه لماذا نضح؟ يعني تطهير للمكان، تطهيرا النجاسة. نعم فلما لقيه. نعم أحسن الله إليكم. فلما لقيه الضمير المنصوب للنبي صلى الله عليه وسلم، فأصبح أي دخل في الصباح، فأمر بقتل الكلاب أي جميعها في سائر أماكنها، حتى إنه بكسر الهمزة والضمير للشأن أو للنبي صلى الله عليه وسلم ليأمر بقتل كلب الحائط الصغير، لأنه لا يحتاج لحراسة الكلب لصغره والحائط البستان، ويترك كلب الحائط الكبير لعسر حفظه بلا كلب. قال النووي الأمر بقتل الكلاب منسوخ. قال أخرجه النسائي وعند أبي داود وقال تحت بساط لنا، صحيح مسلم تحت بساط لنا، وهو موافق، وهو موافق ليش؟ وهو موافق شبه الخباء، ويريد به هاهنا بعض حجال البيت بدليل قوله في الحديث الآخر تحت سرير عائشة، وقيل الفسطاط بيت من الشعر، وأصل الفسطاط عمود الأبنية التي تقام عليها، وفيه ست لغات. طيب هذا أزل بعده. صلى الله عليكم. ابن رسلان قال قوله ثم أخذ بيده ماء فنضح به مكانه أي رشه بالماء ولم يغسله، لأن النجاسة العينية لم تتحقق، بل هي مشكوك فيها، فلو تحققت النجاسة منه للموضع لغسله كما فعل ببول الأعرابي الذي بال في طائفة المسجد. يعني نضحه من باب إيش؟ شو شو نضح ليش؟ قال لأن النجاسة العينية لم تتحقق بل يعني هي مشكوك فيها. يعني باب الاحتياط، باب الاحتياط. السهر أنفوري الحصيري قال أي غسل للتطهر تنزها أو رشة ليذهب أثر ريحه. إيش غسل هذا؟ نعم. فنضح به مكانه أي غسل التطهر تنزها أو رش ليذهب أثر ريحه. تنزها يعني باب نظافة. طيب هذه اللي بعده. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن يونس بن أبي إسحاق عن مجاهد قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل عليه السلام فقال لي أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تماثيل وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل وكان في البيت كلب فمر برأس التمثال الذي على باب البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة ومر بالستر فليقطع فيجعل منه وسادتان منبوذتان طوطآن ومر منبوذتان طوطآن فيحصل منه يجعل منه وسادتين منبوذتين عندي بالرفع حصلوا لي عندي فيجعل منه وسادتان منبوذتان طوطآن كذا بالرفع أنا بالنصب. طيب يجعل منه سالتين يجعل مبني المجهول تكون أقرب. نعم. ومر بالكلب فليخرج ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا الكلب لحسن أو حسين كان تحت ناضد لهم فأمر به فأخرج. قال أبو داود أحسن الله إليكم. قال أبو داود والنضد شيء توضع عليه الثياب شبه السرير آخر كتاب اللباس. طيب إشكال عليه الحديث. قال صحيح دون قصة التمثال وهذا إسناد حسن من أجل صحيح داعش دون قصة التمثال وهذا إسناد حسن من أجل يونس بن أبي إسحاق السبيعي. كان يقصد أحسن الله إليكم من يونس أن قصة التمثال حسنة وسائر الحديث صحيح. شو يقول سائر الحديث؟ قال صحيح دون قصة التمثال وهذا إسناد حسن. إيه. هذا إسناد حسن من أجل إيش؟ من أجل يونس ابن أبي إسحاق السبيعي. قال أتيتك البارحة. نعم. قوله أتيتك البارحة أي الليلة الماضية فلم يمنعني أي مانع أن أكون أي من أن أكون دخلت أي في البيت إلا أنه أي الشأن كان على الباب تماثيل. قال القاري أي ستر فيه تماثيل إذ كونها على الباب بعيد عن صوب الصواب وهو جمع تمثال بكسر أوله والمراد بها صورة الحيوان. قوله قرام ستر بكسر القاف وتخفيف الراء والتنوين قرام ستر وروي بحذف التنوين والإضافة. إيش كسر القاف قرام ستر بكسر القاف وتخفيف الراء والتنوين قرام وروي مخفف التنوين وروي بحذف التنوين والإضافة وهو الستر الرقيق من صوف ذو ألوان. قوله فمر هو الستر الرقيق من صوف ذو ألوان. قوله فمر بضم الميم أي فقال جبرائيل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم مر يقطع بصيغة المجهول فيصير أي التمثال المقطع رأسه كهيئة الشجرة لأن الشجرة ونحوه مما لا روح فيه لا يحرم صنعته ولا التكسب به من غير فرق بين الشجرة المثمرة وغيرها. قال ابن رسلان: وهذا مذهب العلماء كافة إلا مجاهدا، فإنه جعل الشجر المثمرة من المكروه، لما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال حاكيا عن الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي. قوله منبوذتين أي مطروحتين مفروشتين، طوطآن بصيغة المجهول أي تهانان المجهول. إيش قوله طوطآن بصيغة المجهول؟ طوطآن بصيغة المجهول أي تهانان، عندنا زيادة تهانان المجهول لعلها مقابل قبلها. إيش قوله مر؟ قوله مر بقطع السين. قوله مر بضم الميم أي فقال جبرائيل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم مر، يقطع بصيغة المجهول فيصير أي التمثال المقطع رأسه كهيئة الشجرة، لأن الشجرة ونحوه مما لا روح فيه لا يحرم صنعته ولا التكسب به، من غير فرق بين الشجر المثمرة وغيرها. قال ابن رسلان: وهذا مذهب العلماء كافة إلا مجاهدا، فإنه جعل الشجر المثمرة من المكروه، لما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال حاكيا عن الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي. قوله منبوذتين أي مطروحتين مفروشتين، طوطآن بصيغة المجهول أي تهانان، عندنا المجهول سالم. إيش قوله مقحبها؟ أي تهانان بالوطئ عليهما والقعود فوقهما والاستناد إليهما، وأصل الوطئ الضرب بالرجل. قال القاري: والمراد بقطع الستر التوصل إلى جعله وسادتين كما هو ظاهر من الحديث، فيفيد جواز استعمال ما فيه الصورة بنحو الوسادة والفراش والبساط، انتهى. وقال الخطابي في معالم السنن: فيه دليل على أن الصورة إذا غيرت بأن يقطع رأسها أو تحل أوصالها حتى يغير هيئتها عما كانت لم يكن بها بعد ذلك بأس. قوله: تحت نضد لهم بنون وضاد معجمة مفتوحتين ودال مهملة، فأمر به أي بإخراج الكلب فأخرج بصيغة المجهول. قال أبو داود: والنضد شيء توضع عليه الثياب شبه السرير. والنضد شيء توضع عليه الثياب شبه السرير، هذه العبارة لم توجد في بعض النسخ. قال الخطابي: النضد متاع البيت ينضد بعضه على بعض أي يرفع بعضه فوق الآخر، وفي النهاية هو السرير الذي ينضد عليه الثياب أي يجعل بعضها فوق بعض، وهو أيضا متاع البيت المنضود، انتهى. قال المنذري: وأخرجه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حسن صحيح. إذن الحديث فيه أن جبريل امتنع من الدخول حتى إيش؟ حتى قطع الستر، صار قطعتين كهيئة الشجرة، والله ليس على صورة آدمي، والستر قطع وجعل وسالتين تطعن فصار ممتهن، والكلب أخرج. وإذا الكلب الحسن أو حسين كانت تحت نضد لهم فأمر به فأخرج. نعم، هذا أحسن الله لي. ها؟ إذا دعت الحاجة، هو الأصل الكراهة، أصل الكراهة لمن هي عنها، مثل مرة حديث السابق جعلت كالكعبة أو كذا، لكن عندهم مكروه كراهة التنزيه، هذا كان فيه صور أو تماثيل هذا ممنوع، وكذلك إذا كان فيه إسراف هذا ممنوع. نعم، بعده أول كتاب الترجل. بارك وفق الله الجميع لطاعته وثبت الرجال من ذلك. غدا إن شاء الله بعد العشاء فيه درس الأربعاء، بعد العشاء درس في مقدمة وفي إيش؟ نعم. نعم. إن شاء الله. بعد العشاء أحسن ولا هذا العشاء؟ نعم المغرب في درس لفضل الشيخ. نعم اهتمام ايش؟ اهتمامهم بأي شيء؟ كلاب. ها؟ اي بالكلاب. العافية يعظمونها ويعظمونها ويسمونها ثالثة ويورثونها كفرة لا يرون. صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. هل عندنا نوع أخرى آيتين من سورة البقرة؟ لا عند اللوع عند الليل هذه تقرأ في الليل من المغرب إلى الفجر سنة. يعني بعض الناس يقولون ذو نذكر النوم آخر لا أذكر آية الكرسي ولكن هذه من أذكار المساء. أذكار المساء من النوم. ما قرأ في ليلة.